صار على هديه واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله سبحانه، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبائي في الله، لا يزال حديثنا متعلقا بقبول العمل عند الله سبحانه جل في علاه. أتكلم اليوم إن شاء الله بشيء من التفصيل والتأصيل حتى يتجلى لنا الأمر. قلت أحبائي في الله إن مجرد الإتيان بالعبادة هذا لا يعني أن الله يقبلها، فلا يشترط من كونك صليت أن يقبل الله صلاتك، ولا يشترط من كونك صمت أن يقبل الله صيامك، بل هنالك ضوابط لا بد أن تتوفر فيك حتى يقبل الله منك العبادة. فالله لا يتقبل العبادة إلا من أهل التقوى، كما في قوله تعالى: إنما يتقبل الله من المتقين. فمن لم يتحقق على التقوى لا يقبل الله منه العبادة. إذن حتى يقبل الله العبادة لا بد أن نتحصل على التقوى. وهنالك أمور كثيرة جدا تحول دون قبول عباداتنا. أذكر منها على سبيل التمثيل: أولا الكفر. الكفر بقسميه: المطلق والخاص. أعني بالكفر المطلق أن يكفر الإنسان بالإسلام بعموم، والمقصود بالكفر أن ينكر شيئا ثابتا في الكتاب والسنة. فمن أنكر شيئا في الكتاب والسنة فهذا قد كفر، ومن كفر لا يقبل الله منه العمل وإن أتى بالعمل. يعني إنسان يكذب بآية من آيات القرآن، أو يكذب بحديث متفق على صحته، فهذا إنسان لا يقبل الله عمله وإن آمن بجميعه ما أنزل الله باستثناء ما كفر به. هذا النوع الأول من أنواع الكفر. النوع الثاني: وأن يكفر بمعنى ثابت وإن آمن باللفظ، لأن الكفر إما أن يكفر لفظا ومعنى، وإما أن يكفر معنى مع إيمانه باللفظ. مثال ذلك للتوضيح: الكفر بالقدر، كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: سيكون في أمتي أقوام يكذبون بالقدر، أي ما قدر الله سبحانه على عباده، وهؤلاء ينعتهم الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث آخر بأنهم كلاب النار والعياذ بالله، وإن آمنوا بالله والرسول والكتب وما إلى ذلك. فهم أنكروا قضية القدر. ما المقصود بالقدر؟ وأن يكون عندنا يقين أنه لا يصيبنا شيء من خير أو شر إلا وقد قدره الله علينا، قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا ومولانا، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. فمن أنكر بالقدر أو أنكر القدر أو كذب بالقدر فهذا لا يقبل الله منه العمل. مثال ذلك: إنسان لا يكون عنده يقين أن الرزق بيد الله سبحانه جل في علاه. الرزق هو مقدر، وإيمانك بأن الله هو الرزاق هذا إيمان بالقدر، وإيمانك بأنه لن يأتيك الرزق إلا بأمر الله هذا إيمان بالقدر. فمن تعلق قلبه بغير الله واعتقد أن ثمة رازقا غير الله سبحانه جل في علاه فهذا يكفر، سواء اعتقد لسان سواء أقر بذلك لسانا أو حالا. يعني بعض الناس إذا سألتهم من الرزاق يقول الله، ولكنه إذا تعارضت مصلحة دنيوية مع مصلحة شرعية يقدم المصلحة الدنيوية على المصلحة الشرعية، فهذا حقيقة لا يؤمن بالقدر ولا يؤمن بأن الله رزاق. كثير من الناس يعرضون عن العبادة من أجل الأعمال، قل لك أنا إذا أتيت هذا العمل أطرد من إذا أتيت بهذه العبادة أطرد من العمل. مثال ذلك ما يتعلق بصلاة الجمعة. كثير من الأحباب يعرضون عن الاتيان عن صلاة الجمعة بسبب العمل. يقول لك أنا المعلم برفض أنه أصلي الجمعة، ولو بدي أجي أصلي الجمعة بطحيني، فيبتعد عن العبادة ويلتزم بالدنيا معتقدا أن رزقه من خلال العمل. هذا نوع من أنواع التكذيب بالقدر والعياذ بالله. لا يا أخي، رزقك بيد الله، سواء أتيت بالوسيلة أو لم تأتي بها، كما قال تعالى وفي السماء رزقكم وما توعدون، فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. فمن اعتقد هذا فهذا عنده شيء من التكذيب بالقدر، والتكذيب بالقدر يعتبر كفرا. ومن أتى نوعا من أنواع الكفر فهذا لا يقبل الله أعماله. لماذا؟ لأن الكفر من إحباط، من أسباب إحباط العمل. الأمر الثاني الشرك. قال تعالى ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. الشرك بقسمين. الفرق بين الشرك والكفر أحبائي في الله أن الكفر أن تكذب بشيء شرعه الله، أو تجحد شيئا شرعه الله. أما الشرك أن تأتي بعبادة تريد بها وجه الله وغير الله سبحانه جل في علاه، كما كان يفعل الكفار قديما. الكفار ما كانوا ينكرون وجود الله، بل كانوا يؤمنون. لذلك قال تعالى حاكيا عنه في كثير من الآيات ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. إذن هم يؤمنون بوجود الله ويتقربون إلى الله بأصناف العبادة، وما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى. فهؤلاء لم يكن عندهم جحد في مسألة أن الله هو الخالق، ولكن كان جحدهم أنهم عبدوا مع الله غيره، وهذا نوع من أنواع الشرك. بل هذا هو الشرك، أن تعبد أن تبتغي بعبادتك وجه الله ثم غير الله سبحانه. والشرك ينقسم إلى قسمين. ما يسمى بالشرك الأكبر وهو إيه؟ أنك تعبد مع الله غيره، هذا شرك أكبر. الشرك الأصغر أن تأتي بشيء دلت الأدلة الشرعية على أنه شرك ولكنه غير مخرج من الملة، لأنه ليس كل من أشرك يعتبر خارجا من الملة. من أتى بالشرك الأكبر هذا خرج من الملة خلاص، يعني من عبد مع الله غيره كفر وأصبح من المشركين بعموم. ولكن من أتى نوعا من أنواع الشرك الأصغر هو إيه؟ ينطبق عليه وصف مشرك، ولكن ليس المشرك الذي إيش؟ ليس الشرك الذي ينقله من الإسلام إلى الكفر، لا، لكنه الشرك الذي ينقله من التوحيد الخالص إلى التوحيد الشائب والعياذ بالله. فمن أتى شيئا من أمور الشرك وأصر على ذلك فهذا يحبط عمله والعياذ بالله، لحديث الرسول لقوله تعالى ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. إذن الإتيان بنوع من أنواع الشرك يعتبر محبطا للعمل. من أمثلة الشرك الأصغر على سبيل المثال، وهذا يقع فيه كثير من الناس، قضية الحلف بغير الله، ومن ذلك الحلف بالأمانة. تجد كثير من الناس يقول لك الأمانة لا تعمل، الأمانة لا تروح، الأمانة لا تيجي. هذا اللفظ يعتبر حلفة، الأمانة هذا يعتبر حلفة، ومن حلف بالأمانة فقد أشرك، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم من حلف بالأمانة فقد أشرك، ومن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. الحلف بغير الله يعتبر من الشرك، والشرك كما قلت من محبطات العمل. فمن اعتاد على الشرك هذا قد يحبط عمله والعياذ بالله، سواء كان الشرك أكبر أو أصغر. أن تحلف بالأمانة، أن تحلف بأبيك، أن تحلف بغير الله سبحانه، هذه كلها من أنواع الشرك، والشرك هو من محبطات العمل. المسألة الثالثة من مسائل إحباط العمل أحبائي في الله، أن تأتي بعبادة ما شرعت على لسان الرسول صلى الله عليه وسلم. أن تأتي بعبادة ما دل عليها دليل. لماذا؟ لأن الأصل في العبادة المنع، بمعنى لا يجوز لك أن تأتي عبادة إلا إن دل عليها دليل من الكتاب والسنة، فإن ما دل عليها دليل لا تعتبر عبادة أصلا، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد. وللأسف الشديد هناك كثير من أنواع العبادات التي نلتزمها ولا يدل عليها ما عليها دليل لا من كتاب ولا من سنة. يعني على سبيل المثال أذكر وهي قضايا عامة للأسف الأمة كلها وقعت فيها إلا من رحم ربي. الآن عندنا صلاة التراويح سنة ولا بدعة؟ سنة صحيح ثبت فيها دليل. طب ختم القرآن في التراويح على شهر رمضان هذا سنة؟ إيه هي السنة يا أحباب؟ حتى نعرف نعرف نفرق ما بين السنة وغيرها لابد أن نعرف السنة. ما هي السنة؟ السنة ما ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير، بمعنى أنه قال افعل كذا، هذا إيه؟ سنة ثابتة بالقول. الفعل أنه فعل أمرا ما متعلقا بعبادة ما، هذا سنة. إذن أنه يأمر بفعل أو يفعل فعله. المسألة الثانية الثالثة أنه يفعل أمامه عبادة أو تفعل أمامه عبادة فيقرها، وهذا ما يسمى بالسنة التقريرية. إذن السنة هي تنقسم إلى ثلاثة أقسام: أولا أن يأمر النبي بها، اثنين أن يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم، ثلاثة أن يقرها صلى الله عليه وسلم. طب إذا كانت العبادة لم يأمر بها الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يفعلها ولم يقر بها هل تعتبر سنة؟ الجواب لا، الجواب لا. من عرف السنة عرف ما يقابلها من المحدثات، ومن كان جاهلا في السنة يصعب عليه أن يميز ما بين السنة وغيرها، فكثير من الأمور ما شرعت على لسان الرسول صلى الله عليه وسلم لا قولا ولا فعلا ولا تقريرا، ومع ذلك نجد كثيرا من الناس يحرصون عليها دون أدنى دليل على إثباتها. فمن تقرب إلى الله بعبادة لم يأتي بها الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يأمر بها ولم يقرها تعتبر من محدثات الأمور، ومحدثات الأمور لا تقبل عند الله، بل إن أصحابها في إثم، كما جاء في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: إن الله قد حجب التوبة عن صاحب البدعة حتى يقلع عن بدعته. يعني من كان مبتدعا فهذا توبته محجوبة حتى يبتعد عن بدعته. إذن فالبدعة يا أحباب ليست بالأمر السهل، البدعة أمر صعب كما في حديث الرسول: وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إذن محدثات الأمور أمر صعب. ما هي محدثات الأمور؟ محدثات الأمور أن تحدث، لاحظ المحدثات هي أن تحدث عبادة تبتغي بها وجه الله ولكنها لم تثبت في الكتاب والسنة، لأن الأصل في العبادة المنع. إذن البدع أحبائي في الله من محبطات العمل. فمن تقرب إلى الله بعبادة ما دل عليها دليل لا من كتاب ولا من سنة لا يقبل الله عمله بل ويؤثم على ذلك. المسألة الرابعة من مسائل حبوط العمل قضية الإعراض عن كلام الله وكلام الرسول والاستعلاء على كلام الرسول، كما في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. لاحظ أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. من أمثلة ذلك ما أثر عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه سئل عن مسألة معينة فأفتى بها، فقال له قائل: يا هذا كيف تفتي بغير ما أفتى به أبو بكر وعمر؟ فغضب رضي الله تعالى عنه وقال: لقد أوشكت أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول لكم قال الرسول صلى الله عليه وسلم وتقولون قال أبو بكر وعمر. لاحظ هنا لو وقفنا على هذا الأثر، ابن عباس مكانته معروفة عند السنة والشيعة على حد سواء، ابن عباس منزلته معروفة، يلقى بترجمان القرآن وحبر الأمة، وكان مرجعا إلى في أمور الدين باتفاق المسلمين. هذا ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يقاعد لنا قاعدة عظيمة قلما من ينتبه إليها، أن العبادة لا تناط بقول أبي بكر أو قول عمر، بل لو خالف أبو بكر وعمر قول الرسول صلى الله عليه وسلم لا يعتد بقوليهما. لماذا؟ لأننا مأمورون باتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، ما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. هل من الممكن أن يخالف عمر الرسول؟ أقول نعم ممكن، ولا أدل على ذلك من كونه خطب ذات يوم في الناس وأراد أن يحد المهور، فقامت له امرأة قالت له يا أمير المؤمنين كيف تقيده شيئا وسعه الله سبحانه. ثم تلت قوله تعالى وإن آتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا، فقال عمر صدقت امرأة أو أصابت امرأة وأخطأ عمر، وفي رواية قال كل الناس أعلم منك يا عمر. إذن قد يخطئ كبار الصحابة في مسائل تشريعية، لماذا؟ لأنهم غير معصومين. إيه يعني غير معصومين؟ يعني الخطأ وارد عليهم. من لا يرد عليه الخطأ أحبائي في الله؟ من عصمه الله، والعصمة لا تكون إلا لنبي. إذن غير الأنبياء يقعون في خطأ، لذلك استمعوا لما قال أبو بكر رضي الله تعالى عنه، قال لو أن قدم اليمنى وطئت الجنة ولم تطأ قدم اليسرى ما أمنت مكر الله. لماذا؟ لأن الرسول يقول كل بني آدم خطاء. إذن هذا لفظ عام ولا لفظ خاص؟ يشمل جميع المسلمين إلا من عصم الله، ولا عصمة كما قلت إلا لنبي. فهذا من الصور أن أقول لك قال الرسول كذا، تقول قال الشيخ كذا، هذا أمر للأسف منتشر، تقول قال الرسول ثم يقال لك قال الإمام أو قال الشيخ أو قال العالم أو قال الحزب أو قال المذهب. هذا كله من أسباب إحباط العمل والعياذ بالله، لأنه خروج عن قول الرسول صلى الله عليه وسلم ودخول في قول غير الرسول. فمن خرج عن قول الرسول صلى الله عليه وسلم ودخل في غير قول الرسول، هذا واقع في أسباب محبطات العمل. المسألة الخامسة من مسائل إحباط العمل أحبائي في الله، كثرة المعاصي الظاهرة، أن يعتاد الإنسان على المعاصي والعياذ بالله. فهذا وإن صلى وصام لا يقبل الله عبادته، لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن امرأة تقوم الليل وتصوم النهار ولكنها تؤذي جيرانها، قال هي في النار. قال هي في النار، لماذا؟ لأنها أتت بما يحول دون قبول العمل، هي تصلي وتصوم وتكثر من العبادة ولكنها تؤذي جيرانها، تؤذي المسلمين، تصيب المسلمين بأذاها. فبين الرسول صلى الله عليه وسلم أنها من أهل النار، قال هي من أهل النار. وفي حديث أن أقوام يجتمعون في المساجد حديثهم الدنيا لا تجالسوهم، لا حاجة لله فيهم، لا يقبل الله منهم صرفا ولا عدلا. لماذا؟ وإن كانوا جالسين في المساجد يصلون ويذكرون ويقرؤون القرآن، ولكنهم يعتدون على حرمات المسلمين، فهم يأتون بما يحول دون قبول عملهم. لماذا؟ لأن إيذاء المسلمين ليس من التقوى، والله لا يقبل الأعمال إلا من أهل التقوى. ومن الأمثلة على ذلك الغيبة والعياذ بالله، وهذه منتشرة في الأمة الغيبة، وتسمى بفاكهة المجالس. يعني إذا جلسنا مجلسا ما نستطيع أن نجلس بدون غيبة إلا من رحم ربي. الغيبة أمرها عظيم، يعني في بعض المناسبات الرسول صلى الله عليه وسلم يسأل عائشة عن امرأة فتقول عائشة بيدها هكذا، أي إنها قصيرة، على سبيل تكريه الرسول بها، أن تكره الرسول بها. قالت بيدها هكذا أي قصيرة، فقال لها يا عائشة لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجت. هي ما قالت، هي أشارت، فكيف بمن يتكلم؟ أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه؟ أنا أذكر قضية، بعض الصحابة رجموا من الزنا، أي بسبب الزنا، فاغتابه فوقع فيه رجلان فقال لن يغفر الله له، بئس الرجل هو. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم حتى مروا بجيفة حمار، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم انزلا فكلا من هذا الحمار. فقال يا رسول الله سبحان الله أنا أكل من هذه الجيفة؟ قال فلقد وقعت ما فيما هو أعظم من ذلك، وقعت ما في غيبة أخيكم المسلم. واليوم الغيبة ما في تورع، حتى يليت غيبة اليوم أصبح في بهتان، أصبح في بهتان. الغيبة أن تذكر أخاك بما فيه ولكنه يكره ذلك، وأما البهتان أن تذكر أخاك بما ليس فيه. وقد تجرأت الأمة على ذلك والعياذ بالله إلا من رحم ربي. قال تعالى إن الذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. فكثرة المعاصي أحبائي في الله تحول دون قبول العبادة، فمن كان معتادا على المعاصي فليخشى أن لا يقبل الله منه العمل. المسألة أو النقطة التي تليها قضية أن يكون الإنسان نشطا في الظاهر في الجماعة في المسلمين ومقتحما لحرمات الله في الخلوات. يعني تجد أمام الناس ملك ما شاء الله سبحان الله والحمد لله، ولكنه إذا كان مع نفسه تجرأ على حرمات الله، هذا يحبط عمله. كما في الحديث الصحيح يؤتى يوم القيامة برجال أو بأناس أو بأقوام لهم من الحسنات كجبال تهامة أو تهامة، لهم عيه حسنات كثيرة جدا يجعلها الله هباء منثورة، ذلك بأنهم كانوا إذا خلوا بحرمات الله انتهكوها. أمام العامة يعني بتلاقي لك يا ملتزم، أما إذا كان مع نفسه أكثر من الأمثلة تراه أمام الشباب مثلا أو أمام الناس مصلي مسبح، فإذا ذهب إلى بيته وخلى بأمه عقها والعياذ بالله. ترى يخاطب أمه كما يخاطب موظفا عنده أو خادما عنده، هذا من أسباب حبوط العمل. ترى يعامل زوجته بأسوأ ما يكون، وأمام الناس ما شاء الله ما في بعد الحج الفلاني، وأما في بيته إذا خلى بنفسه فهذا يقع في محارم الله. فمن كان في الظاهر ناشطا في العبادة ولكنه في الباطن، أي في مش في الباطن في القلب، لكنه في الخلوات كان متجرئا على حرمات الله، هذا لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. لماذا؟ لأنه ما فعل العبادة ابتغاء مرضات الله، ولكنه أتى بالعبادة رياء. والمسألة الأخيرة التي أذكرها على سبيل التمثيل للحصر قضية الرياء والعياذ بالله. من عمل عملا أشرك به غيري تركته وشركه. أن تفعل العمل رياء، أنك تحسن صلاتك رياء، تحسن كلامك رياء، تحسن جلوسك رياء، تحسن مظهرك رياء، من أجل الناس لا من أجل الله. ولكن يا أحباب نفرق ما بين الرياء وعارض الوسوسة. في ناس كثير لا يلتفتون إلى هذا ولا ينتبهون إلى هذا، أنهم لا يفرقون بين الرياء وعامل الوسوسة. هنالك مداخل للشيطان قد يبين لك أو قد يخيل لك أنك ترائي وأنت لا تكن مرائي أصلا. إيش العامل في ذلك؟ انظر إلى أسباب قيامك بالعمل. يعني أنت لماذا قمت بالعمل؟ إذا ما قمت بالعمل إلا لله فأنت مخلص، حتى ولو اعتقدت في داخل نفسك أنك مرائي. يعني إنسان قام يصلي فخرج من بيته ليصلي، ما أراد بذلك إلا الصلاة، ثم شعر في نفسه أن الشيطان يقول له أنت لا تصلي إلا رياء. هذا في ناس كثير يتركون الصلاة ويتركون العبادة لهذا. لا، لابد أن نفرق يا أحباب ما بين الرياء وعارض الرياء. أي يعني عارض الرياء؟ أي ما يخيل للمرء أنه رياء وليس برياء. أما الرياء أن تأتي بالفعل أصلا من أجل أن يراك الناس، لا تصلي إلا للناس، لا تصوم إلا للناس، لا تزكي إلا للناس، فلا تفعل الفعل ابتداء إلا للناس. أما لو حملك على الفعل الطاعة فأنت في إخلاص حتى ولو عرض لك هاجز الرياء، والله تعالى أعلى وأعلم. فهذه من الأمور التي تحول دون قبول عباداتنا، فننتبه إليها. بارك الله فيكم، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خيرا والحمد لله رب العالمين.